في هذه القطعة بين المؤلف رحمه الله أن الله تعالى لم يزل لم يزل متكلما، يعني ولا يزال متكلما. اقرأ قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واعلم أن الكائنات تحدث في الأزل والتسلسل فيها باقي كما سبق، وكذلك في الماضي. فمن يحصي هذه الكلمات؟ لا يحصيها إلا الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما بكلام بحروف. فإن قال قائل: الحروف هي الحروف التي تتكون منها كلمات الناس، أفلا يقتضي هذا أن يكون مماثل للخلق؟ فالجواب: لا، لا يمكن، لأن الصوت يختلف كما أن الوجود والخالق، ومع ذلك يختلف في صفته. فوجود الخالق غير وجود المخلوق، كذلك صوت الخالق عز وجل ليس كصوت المخلوق. أما الحروف فالحروف هي الحروف التي يتكلم بها الناس، وهذا لا يقتضي المشابهة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.